إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب للشيخ المرداوي رحمه الله. تفضل. السلام عليكم. حياك الله. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: ويحرم بهت واغتياب، نميمة، وإفشاء سر ثم لعن مقيد. هذا البيت يتعلق بحفظ اللسان و حفظ ما في القلب أيضا، فيتضمن أمرين: الأمر الأول حفظ اللسان من الغيبة والنميمة، والأمر الثاني حفظ السر الذي لا يجوز إفشاؤه ولا يجوز إظهاره وإعلانه. فأما الأول فهو التحذير من الغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي آفة عظيمة وخطيرة من آفات اللسان التي يحاسب عليها وتوقعه في المتاهات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد حديث طويل ذكر فيه طريق الجنة أو الطريق الذي يباعد من الجنة، الذي يقرب إلى الجنة ويباعد من النار، قال عليه الصلاة والسلام: لا أخبرك بملاك ذلك كله. قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. قال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل محذرا من الغيبة ومظهرا إياها في أقبح تشبيه، قال عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة وقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقيل: يا رسول الله، رأيت إن كان ما قلته فيه صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يصون لسانه بذكر الله مبتعدا عن الغيبة والنميمة التي هي ذكرك أخاك، التي هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بينهم. ولا يدخل في الغيبة كشف عور المبتدعة إذا نصحوا فلم يرجعوا وكانت بدعهم متعدية تضر بالمسلمين، فإنه لا بد من بيان عورهم ولا بد من بيان حالهم بقدر ما تندفع به بدعتهم، ولا يجوز التجني ولا الزيادة ولا النقصان، ولا يجوز التشفي، بل يبدأ بالنصيحة، فإن قبل المبتدع أو العاصي وإلا حينئذ يجب بيان أمره بالطرق المشروعة. وقد استثنى النووي رحمه الله تعالى في مسألة من الغيبة ست حالات، ومنها وصف حال بؤر الفساد والبدع إذا لم يوجد مدفع إلا بذلك، والرد على من ألف في الباطل، وكذلك وصف حال شخص استشرت بشأنه من شأن زواجه أو من شأن مرافقته ولا تزيد على المقدار الذي يحصل به المراد. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كلام النووي رحمه الله وإلى كتاب النصيحة أو كتاب النصيحة بين الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. والنميمة أيضا خطيرة، وهي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، وهي من أخطر الذنوب والكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. يقول صلى الله عليه وسلم: ومر ذات يوم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة. وقد قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والسبب أن النمام قد يشعل حروبا ويفتن بين الناس ويشعل فتنا قد تقضي على الأخضر واليابس، والساحر على شره فإن ضرره قاصر على من أراد أن يضره، فضرره فردي على الرغم من خطورة السحر والسحرة، ولكن النمام يفتن أمة بأكملها، وربما أشعل حربا ضروسا لا تقف عند حد. فيجب على المسلم أن يصون لسانه، ولا سيما ما قد يتساهل فيه البعض من النيل من علماء السنة ومن ولاة أمر المسلمين، فإن ذلك في غاية الخطورة، ولحوم العلماء مسنونة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. فيا من يغمز العلماء إني بريء منك، فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا لست منك ولست مني. وأكثر من يغتاب العلماء وولاة الأمر هم المبتدعة وأهل الزيغ والفساد وفاسدو الاعتقاد، هذه من أكبر علاماتهم الوقيعة في علماء الأمة وفي ولاة أمرها، فليتنبه لهذا وليحذر منه، فإنه يجر الويلات على المسلمين. فلنحذر ولنصن ألسنتنا بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والكلام الطيب. كذلك أعد البيت فيه: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. فيحرم البهتان الذي هو الغيبة والغيبة، وكذا النميمة وقد تكلمنا عنها، وتزداد السر وتزداد سوءا إذا كانت الوقيعة في علماء المسلمين الذين شابت نواصيهم في خدمة السنة والتوحيد، وكذلك ما يتعلق بالنميمة وأناخر الفساد، الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. والأمر الثالث الذي تضمنه البيت إفشاء السر، فإنه محرم. فإفشاء سر أخيك وإفشاء ما يجري بينك وبين زوجك كما يتحدث البعض ويتبجح به من الأمور المحرمة التي يجب أن يصون المسلم لسانه، يصون لسانه عنها، لسانه عنها. وإفشاء السر كثيرا ما يؤدي إلى فتن كما تؤديه الغيبة والنميمة، ولذلك قرنه الشيخ رحمه الله معها. وهو داخل في مسألة حفظ اللسان، والذي يفشي ما بينه وبين أهله كشيطان أتى شيطانه. والمسلم ليس بثرثار ولا مهذار، فلنحرص، وخصوصا يعني أيضا بعض الأمور التي إما يستحي من ذكرها أو يترتب على إفشائها ضرر وخطر على المسلمين. وعلى المسلم أن يحذر من الثرثرة وإفشاء الأسرار، وأن يصون لسانه. وحتى لو كانت الحاجة تخصك ينبغي أن تستعين على ذلك بالكتمان كما جاء ذلك في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وهذا في الأسرار التي لا تجوز إذاعتها. إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. والأمر الرابع الذي تضمنه البيت البهتان، البهت هو البهت الكذب، وتدخل فيه الغيبة، والكذب خطير جدا، وهو ما يتكلم به بخلاف الواقع. قال الله عز وجل: ويل يومئذ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويستثنى من ذلك ثلاث حالات، منها الكذب لمصلحة، لقصد الإصلاح بين الناس، ولعل هذا من المعاريض، كأن تقول لأخيك إن فلانا يدعو لك ويحبك ويريد لك الخير وسمعته يذكرك بخير، فهذا جائز ولو لم يحصل ذلك. كما يستثنى من ذلك أيضا الكذب لخدعة غير المسلمين حال الحرب. الحرب خدعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل نعيم بن مسعود الغطفاني رحمه الله يوم الخندق، حيث استطاع أن يفرق شمل المنافقين واليهود وكفار والكفار الذين تجمعوا على المسلمين بالمدينة، حيث أظهر إسلامه واستطاع أن يفرق كلمتهم بخدعة جائزة. والحرب خدعة. والأمر الثالث كذب الرجل الزوج على زوجته من أجل إصلاح أمرها، ومن أجل أن يعني يطيب خاطرها، كبعض الكلمات التي فيها يعني عبارة زائدة في المحبة ونحو ذلك، ومما يلطف به أمرها، ولا تصل إلى حد الوعد بشيء لا تحققه، وإنما يمكن أن يكون ذلك بذكر بعض الكلام الذي فيه ملاطفة، كالتعبير ببعض عبارات المحبة ونحو ذلك. ثم لعن مقيد أو مقيد، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، والمسلم ليس بطعان ولا لعان، فإن هذه من صفات غير المسلمين، فلا يجوز أن يكون اللعن على لسانك. والبعض من الناس يتساهل باللعن في اللعن إلى درجة أنه يلعن ولده على سبيل المزاح، أو يلعن إخوانه على سبيل المزاح، أو يلعن دابته أو سيارته أو نحو ذلك مما قد يصدر من بعض الجهلة، وهو لا يفقه أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ورسول صلى الله عليه وسلم لما لعن أحدهم ناقته قال دعوها فإنها ملعونة. واللعن إن كان الملعون يستحقه إلا حار على اللاعن. وكما بينا اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على لعن بعض الكفار، لأن المعينين، لأن مصيرهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، عوتب عتابا لطيفا. فنزل قوله تعالى لما كان يقنت على رعل وذكوان اللهم لعن فلانا اللهم لعن بني فلان، لمدة شهر، فنزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد أخذ العلماء من ذلك تحريم لعن المعين ولو كان كافرا إذا لم يعلم أنه مات على الكفر. وقد يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن طوائف، فقال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك، ولعن الله المصورين وغير ذلك من الحديث. والجواب أنه ليس مشكل، فإن لعن الفئة التي تستحق اللعن واجب، لعن الكفار عموما مشروع، ولكن المقصود بالنهي عن اللعن هو لعن من؟ الشخص المعين، لأنك لا تدري عن خاتمته ولا عن مآله ولا عن مصيره. فاحذر يا عبد الله أن يكون اللعن ديدنا لك أو من أساليبك، فإنه في غاية الخطورة. قد أخذ العلماء من هذا مجموعة هذه الأحاديث تحريم لعن المعين، الشخص المعين إذا لم يعلم يقين أنه مات على الكفر أو أنه ممن يستحق اللعنة قطعا وبيقين فلا يجوز لعنه، لأنك لا تدري عن مستقبله ولا مصيره، بل يوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. وفحش ومكر والبذاء وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي. من الآداب البعد عن الفحش من الكلام، فعلى المسلم أن يكون لسانه مطهرا منزها من قول الفحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة متى عهدتيني فاحشا، ونهى عن الفحش من القول أيا كان، حتى ولو كان من اللغو الذي دون الفحش. قال الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعلى المسلم أن يصون لسانه عن قول الكلام البذيء وعن الفحش، حتى في حال الغضب، قال الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يقول الشاعر يصول علي الجاهلون وأعتلي ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. فاحذر يا عبد الله من الفحش من القول، وقد كثر الفحش لدى بعض أبنائنا الذين يقلدون غيرهم ممن لا يتورع من الكلام البذيء. ثم قال: ومكر. والمكر هو الكيد لإخوانك المسلمين وبقصد الإضرار بهم. وقد وصف الله الكفار بالمكر ووعدهم بأن يمكر بهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومن ذلك استدراجهم بالنعم والعياذ بالله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فعلى المسلم أن يبتعد عن المكر والخداع والتلبيس على الناس، سواء في أمر دينهم أو في أمر دنياهم، بل عليه أن يحذر من ذلك وأن يبتعد كل البعد عن ذلك. ومكر والبذاء. البذاء سلاطة اللسان، البذاء سلاطة اللسان، وقد يحمل على قول الفحش، قد يحمل على اللعن، قد يحمل على السب والشتم. والمؤمن منهي عن إيذاء المؤمنين بأي شكل من أشكال الأذى. بل يحفظ لسانه ولا يطلقه في إيذاء الآخرين من الكلمات السيئة والألفاظ النابية، بل يطهر لسانه بذكر الله جل وعلا، فلا يصبح بذيء اللسان يردد الفحش من القول، لا يتورع فيما يصدر منه من بذاءة أو فحش أو إيذاء للآخرين. بل على المسلم أن يكون قدوة في أقواله وأفعاله. أيوة. بذاء وخديعة. وكذا الخداع وهو مرادف للمكر، يعني بأي شكل من أشكال الخديعة، سواء كان في مجال الدين أو في مجال الدنيا. فلا تخدع أخاك لا في دينه ولا في دنياه، لا تخدعه في تجارة، ولا تخدعه في إجارة، ولا تخدعه في أي أمر من الأمور، بل عليك أن تجتهد في النصيحة له، كن ناصحا له بدلا من أن تكون مخادعا. صف قلبك لأخيك المسلم، وابتعد عن أي مظهر من مظاهر الخداع، فإنه من صفات المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر يا عبد الله من الخداع وبجميع أشكاله. نعم. وسخرية والهزو. السخرية والهزو مترادفان، وهو تنقص الآخرين والاستهزاء بهم وإطلاق اللسان في النيل منهم. الاستهزاء بهم في خلقهم، أو الاستهزاء بهم في أخلاقهم، أو الاستهزاء بهم في تصرفاتهم. أما إن وصل الاستهزاء إلى الاستهزاء بهم من أجل دينهم فهو كفر بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلنحذر من السخرية بالآخرين أو الاستهزاء أو التندر والتفكه بهم، وهذا أمر من الأمور الخطيرة التي توقع المرأة في الكفر وهو لا يشعر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم، والكذب قيدي لغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. وللعرس تقدم لنا، ولكن نفسر الكلمات، يعني يجوز الكذب في ثلاثة أحوال: لخداع الكفار المحاربين، وأيضا للعرس. العرس هي الزوجة. العرس أو العرس؟ الصحيح الصواب الكسر، الصواب هو الكسر. هي، يقول ابن القيم، هي عرسه في عائشة رضي الله عنها، هي عرسه، هي حبه، هي إلفه، هي زوجه من بين من سائر النسوان يعني في الجنة. فالصواب بكسر العين، فالعرس الزوجة. فيجوز للغرض الذي أشرنا إليه بقصد تقوية العلاقة والمحبة، ولأن عواطفها مرهفة فتحتاج إلى من يلاطفها ولا يقسو عليها. وينبغي المسلم أن يبعد هنا عن الإفراط والتفريط، فلا تقوده إلى المهالك وتضحك عليه وتجره إلى المغريات وإلى الشهوات، وفي نفس الوقت لا يؤذيها ولا يجرح مشاعرها ولا يعني يؤذيها بأي شكل من أشكال الأذى، ويعطيها حقوقها ويتلطف معها ويرأف بها ويترفق معها قدر ما يستطيع. وكذلك الحاجة الخفيفة اللي اشتراها 30 يقول ب300، هذا يدخل والله ومشي. يعني لو حصل شيء من ذلك لعله يكون طيبا، لكن لا يفرط فيه فيؤدي إلى أن يعني يضعف الثقة فيه، ربما يكشف فيعني يحصل ردة تحصل ردة فعل ليست جيدة. ولكن لا بأس أن يبالغ في كلمات الحب في حدود الشرع، وأن يظهر لها يعني من الألفاظ ما يؤنسها ويذهب وحشتها ويطيب خاطرها. وكذلك في الحالة الثالثة وهي إصلاح أهل التنكد، وإصلاح أهل التنكد للإصلاح بين الناس. التنكد أي الذين ثار بينهم نكد وحصل بينهم سوء تفاهم، وقد تقدم بيان ذلك. كالإصلاح بين الناس، تأتي أخاك وتظهر له أن أخاه يحبه وأنه يثني عليه ولو لم يحصل شيء من ذلك، وأنه يريد له الخير، على ألا تغشه إذا كان ذلك الغير شرسا يتربص به ماذا الدوائر. لكن إذا أردت الإصلاح فانقل الكلام الطيب بينهم حتى تتمكن من أسر قلبيهما والإصلاح بينهما، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. نعم. ونتوقف عند هذه أو عند هذا البيت إلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم بالدنيا والآخرة وجزاكم عن آخرة. يقول السائل الكريم: هل نقد التصرفات السيئة يدخل في حكم النميمة؟ نقد التصرفات السيئة على ضربين: إما أن يكون قصد الناقد يعني التشفي والأذى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وأما إن كان ذلك من أجل النصح والبيان للمتكلم فيه وتحذير الناس منه إذا كان من المبتدع الذين يدعون إلى بدعهم أو العصاة الذين يدعون إلى معاصيهم فهذا جيد. نعم. يقول بأنه خطب امرأة، فهل يجوز له أن يسأل أمها عنها في الهاتف؟ إخوانا، الإفراط في الاتصال بالنساء في الهواتف هذا أمر خطير. إن وجدت أن ترسل بعض محارمك وبعض نسائك من أقاربك ليتحرين لك عن المرأة التي تريد خطبتها، وإن كان المقصود الوصف وبيان والرؤية، فلك أن تنظر إلى ما يبدو غالبا كالوجه والقدمين والرجلين بطريقة ترتب، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما ما التوسع فيما وراء ذلك فإن هذا لا ينبغي. وقد تساهل بعض المسلمين إلى درجة أنه يرسل الخطيب مع خطيبته ويذهبان إلى السوق وإلى المتنزهات والعياذ بالله، وغالبا هذا النوع ينتهي بماذا؟ بالفشل الذريع، نسأل الله العافية والسلامة. كما أنه من التقليد للكفار: ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. يقول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاق أخاه شق الله عليه. يقول: هل يستفاد من هذا صفة من صفات الله عز وجل؟ لا يقال إن من صفات الله المشاقة، ولكن هذا يدخل في باب الإخبار ومن باب المشاكلة، وهو أن الله عز وجل يجازيه بجنس عمله جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. نعم. هل يغتسل العمرة مرتين؟ الغسل مفتوح للعمرة والحج حتى ولو بعد الإحرام. إن اغتسلت وتهيأت قبل الإحرام فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فيسن الاغتسال قبل الحل وقبل عند الحل وقبل الإحرام، إن شق عليك ذلك فليس بواجب. وأما الاغتسال أثناء الإحرام فهو جائز مع استبعاد الصابون لماذا؟ المطيب المعطر. وتستخدم مثل ما يسمى بالصابون النابلسي أو ما شاكله مما ليس فيه طيب أو عطر. نعم. يقول بأنه يعمل في الصحراء بوظيفة مهندس، يقول: وإنما وإذا دعيت أجلس أسبوعين وربما ثلاثة أو أربع، فهل أقصر الصلاة وأصلي الصلاة كاملة؟ إذا كان لا يعرف متى يعود فإنه يقصر حتى يعود، وأما الجمع فإنه يكون وقت الحاجة إليه، وقت الحاجة إلى الجمع. أما القصر فإنه يكون للمسافر حتى يعود إلى بلده إذا كان مسافرا بالفعل. أما إطلاق القول في أن من سافر ولو قضى الشهور والسنين يقصر فهذا خطأ، وإن قال به بعض العلماء فإنه خطأ، فإن من نوى الإقامة الأشهر والسنين فإنه لا يعد مسافرا، لكن من سافر شهرا أو نحو ذلك أو لا يدري متى يعود فإن له حق القصر. والصحيح عدم تحديد المدة، وإن كانت المسألة خلافية كما تعلمون، لكن المبالغة بحيث يقال لمن سافر إلى بلد سنين وهو يعلم أنه لا يعود إلا في الوقت الفلاني فإن هذا خطأ، هذه الفتوى خطأ، بل عليك أن تراعي الحال أو بما يتفق حتى مع اللغة والشرع والعرف. إذا سئل عن فلان قيل فلان ماذا؟ مسافر أو مقيم، فتقوم بهذه بهذا العرف. نعم. يقول: هل ورد حديث صحيح في تحريم العادة السرية؟ يقول: أو كما يقول بعض الشباب الأخف ارتكاب أخف الضررين. وردت آية في تحريمها، وهي قول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الذين اعتدوا على تجاوزوا الشرع، تجاوزوا ما حد الله لهم. وقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض أشياء فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والشاهد: وحد حدودا فلا تعتدوها. ولا شك أن استعمال ما يسمى بالعادة السرية من تجاوز ماذا؟ الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى، فلنحذر منها. وعلى المسلم أن يبتعد عن مواطن الشر التي تثير عنده هذه الغريزة حتى لا يضطر إلى استعمال هذه العادة. وعلى أي حال، نحن لا نقول إنه مثل الزنا أو أنه في مصاف الزنا أو اللواط، لكن لا نشك أنه ماذا؟ محرم، لا شك أنه محرم بنص الآية وبنص الحديث. فمن أراد التخلص من ذلك فعليه بالصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي له خصاء يخفف ثورة شهوته، فعليه أن يبتعد عن مواطن الريبة ومواطن الإثارات، وألا ينظر إلى هذه الفضائيات التي تثير الغرائز والتي تفسد الشباب، بل تفسد غير الشباب أيضا. فلنحذر منها ومن كل طريق يقرب إليها. احذر يا عبد الله من كل عمل يجعلك تلجأ إلى هذه الأمور، واملأ فراغك بما ينفعك في أمر دينك ودنياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فإياك أن تغبن يا عبد الله، إياك أن تغبن، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وأدي ما أوجب الله عليك، واحذر مما حذرك الله منه أو نهاك عنه. نعم، سؤال الأخير اختر. نعم، يقول شيخنا، يقول: من كان مفرطا في صلوات مفروضة ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وهو لا يدري كم عدد تلك الصلوات وما هي بالضبط، فماذا يفعل وكيف التخلص من تلك المطالبات؟ الراجح من أقوال أهل العلم كما تعلمون أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا حكمه الكفر، فمن ترك الصلاة حتى ولو كان كسلا أو تهاونا فإنه يكفر، وبناء عليه فإنه لا تلزم ماذا؟ إعادتها، وإنما عليه أن يجدد إسلامه ويسلم من جديد. يعني يكون قد ارتكب الكفر إذا ترك الصلاة، فاحذر يا عبد الله من التهاون بها. ولذلك فإن الصحيح أنه لا يلزمه القضاء والحال هذه، لأن تارك الصلاة كافر، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله صباحا هنا.